بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مجددا مع تفسير المحاضرة الأخيرة من سورة الزمر. أسأل الله جل وعلا أن يحسن لي ولكم العاقبة في الأمور كلها، إنه ولي ذلك والقادر عليه، اللهم آمين. مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. إخبار من الله جل جلاله عن حال السعداء المؤمنين حين يساقون سوق الكرامة، حين يسرع بهم إلى دار الكرامة على النجائب وفدا إلى الجنة. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. هذا ذكره الله جل وعلا بعد أن ذكر لنا من قبل حال أهل الشقاوة في قوله تعالى: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها. والقرآن الكريم كتاب متشابه المثاني، دائما إذا ذكر حال الأشقياء ذكر بعد ذلك حال السعداء ليتقلب العبد بين الخوف والرجاء. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، وفرق بين سوق على سبيل التقريع والتفكيت والإهانة والإذلال، وسوق على سبيل الكرامة والتوقير والإسعاد، سوق الأشقياء وسوق السعداء. إلى الجنة زمر، أي جماعة بعد جماعة، المقربون ثم الأبرار ثم الذين يلونهم، كل طائفة مع من يناسبها ويشاكلها. ما شاء الله، الأنبياء مع الأنبياء، الصديقون مع الصديقين، الشهداء مع الشهداء، العباد مع العباد، العلماء مع العلماء، فكل مع ما يشاكله وما يشابهه، كل زمرة تناسب بعضها بعضا، حتى إذا جاءوها، إذا وصلوا إلى أبواب الجنة بعد مجاوزة الصراط وقبل أن يؤذن لهم في دخول الجنة، أولا يحبسون على قنطرة بين الجنة والنار، فيقتص لهم مظالم كانت بينهم في الدنيا، حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة، ثم تفتح لهم أبوابها كما تفتح الخدم أبواب دار الكرامة ودار المضيف لمن يستقبلهم. وقد روي أن المؤمنين إذا انتهوا إلى أبواب الجنة يتشاورون فيما يستأذن لهم في الدخول، فيقصدون الأنبياء، ثم ينتهي الأمر إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم كما فعلوا في عرصات يوم القيامة عند استشفاعهم إلى الله عز وجل، أن يأتي لفصل القضاء بين العباد، المقام المحمود، الشفاعة العظمى التي وردت الإشارة إليها في قول الله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الليل إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، الذي يغبطه عليه الأولون والآخرون صلوات ربي وسلامه عليه، ليظهر شرف النبي محمد صلى الله عليه وسلم في المواطن كلها، كما ظهر شرفه في عرصات يوم القيامة يظهر شرفه عند الإذن لأهل الإيمان ولأهل الكرامة بدخول الجنة. وقد جاء في صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا أول شفيع في الجنة، أنا أول من يقرع باب الجنة. حديث الإمام أحمد وهو حديث أنس أيضا: آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح فيقول الخازن: من أنت؟ فأقول: محمد. فيقول: بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك، بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. وفي حديث أبي هريرة أن أول زمرة تلج الجنة صورهم على صور القمر القمر ليلة البدر، لا يبصقون فيها ولا يمتخطون فيها ولا يتغوطون فيها، آنيتهم وأمشاطهم الذهب والفضة، ومجامرهم الألوة، عود إذا احترق كان زكيا الرائحة طيبها، ورشحهم المسك لعرق المسك، ولكل واحد منهما زوجتان يرى مخ ساقهما من وراء اللحم من الحسن، لا اختلاف بينهم ولا تباغت قلوبهم على قلب واحد، يسبحون الله تعالى بكرة وعشيا لا يبولون. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر، والذين يلونهم على ضوء أشد كوكب دري في السماء إضاءة، لا يبولون ولا يتغوطون ولا يتفلون ولا يمتخطون، أمشاطهم الذهب، رشحهم المسك، مجامرهم الألوة، أزواجهم الحور العين، أخلاقهم على خلق رجل واحد على صورة أبيهم آدم، 60 ذراعا في السماء. اللهم ادخلنا مدخلهم واحشرنا معهم يا رب العالمين. ثم قال تعالى: حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها، كما يفتح الخدم أبواب الكرامة، أبواب الدار التي ينزلون فيها لمن يضيفون ولمن يكرمون ولمن يعد لهم النزل الكريم عند استقبالهم. وقال لهم خزنتها: سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. تأملت في هذه الآية، أين الجواب؟ لم يذكر الجواب هنا. حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها: سلام عليكم طبتم، يحصل إيه؟ ما هو الجواب عما جاء في هذه الآية الكريمة؟ الجواب تقديره أنه إذا كان ذلك سعدوا وطابوا وسروا وفرحوا بقدر كل ما يكون لهم فيه نعيم، ولحذف الجواب مغزى ليذهب الذهن كل مذهب في الرجاء والأمل. حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها: سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين، يحدث ماذا؟ يحدث أنهم يسعدون وتطيب نفوسهم وتقر عيونهم ويبتهجون ويسرون ويفرحون. وكان حذف الجواب ليذهب الذهن في تصور هذا كل مذهب، ولن يستطيع: أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، بل هما أطلعوا عليه، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. لا ينسى الحافظ ابن كثير أن يذكر لنا أن من زعم أن الواو في قوله تعالى وفتحت أبوابها واو الثمانية، ويستدل بهذا على أن أبواب الجنة ثمانية، يقول: من زعم هذا فقد أبعد النجعة وأغرق في النزع، وإنما يستفاد كون أبواب الجنة ثمانية مما ثبت في ذلك من الأحاديث الصحاح. مثلا في حديث أبي هريرة قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أنفق زوجين من ماله في سبيل الله تعالى دعي من أبواب الجنة، وللجنة أبواب، فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان. فقال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، ما على أحد من ضرورة دعي من أيها دعي، هل يدعى منها كلها أحد؟ يا رسول الله، قال: نعم، وأرجو أن تكون منهم. رواه البخاري ومسلم. وأيضا في حديث سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة 8 أبواب، باب منها يسمى الريان، لا يدخله إلا الصائمون. حديث عمر بن الخطاب عند مسلم قال صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة 8 يدخل من أيها شاء، يدخل من أيها شاء. أيضا حديث أبي زرعة عن أبي هريرة وهو في الصحيحين في حديث الشفاعة، فيقول الله تعالى: يا محمد، أدخل من لا حساب عليه من أمتك من الباب الأيمن، وهم شركاء الناس في الأبواب الأخر، والذي نفس محمد بيده، إنما بين المصراعين من مصاريع الجنة، ما بين عبادتي الباب لك ما بين مكة وهجر، وفي رواية: ما بين مكة وبصرى. وسبحان الله، حديث عتبة ابن غزوان عند مسلم أنه خطبهم خطبة فقال فيها: ولقد ذكر لنا أن ما بين مصراعين من مصاريع الجنة مسيرة 40 سنة، وليأتين عليه يوم وهو كغيظ من الزحام. يا الله. وقالوا: الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. المؤمنون يقولون إذا عينوا في الجنة ذلك الثواب العظيم والنعيم المقيم والملك الكبير، عندها يقولون: الحمد لله الذي صدقنا وعده، أي الذي كان قد وعدنا على رسله، على ألسنة رسله الكرام، كما كانوا يدعون في الدنيا: ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. وكما قال تعالى: وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. أو كما قال تعالى سورة فاطر: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور، الذي أحلنا دار المقامة من فضله، لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. اللهم اجعلنا منهم يا رب، وأدخلنا مدخلهم يا رب العالمين. نعم. ثم قولهم: وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. المقصود بالأرض أرض الجنة، فهي كقول الله تعالى: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. نتبوأ من الجنة حيث نشاء، أي أين شئنا حللنا. يتقلب في الجنة كما يتقلب الوارث في إرثه الذي ملك إياه، أين شئنا حللنا، فنعم الأجر أجرنا على عملنا. وفي الصحيحين من حديث الزهري عن أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أدخلت الجنة فإذا فيها جنابذ اللؤلؤ، وإذا ترابها المسك. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت يا رب العالمين. سبحان الله، من الكلمات الجميلة المنسوبة لعلي ابن أبي طالب: النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها ترك ما فيها، لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه، وإن بناها بشر خاب بانيها. أين الملوك التي كانت مسلطنة حتى سقاها بكأس الموت ساقيها؟ أموالنا لذوي الميراث نجمعها، ودورنا لخراب الدهر نبنيها. كم من مدائن في الآفاق قد بنيت، أمست خرابا وأفنى الموت أهليها. لكل نفس وإن كانت على وجل من المنية آمال تقويها، المرء يبسطها والدهر يقبضها، والنفس تنشرها والموت يطويها. لا تركنن إلى الدنيا وما فيها، فالموت لا شك يفنينا ويفنيها. اعمل لدار، هذا محل الشاهد لأن الحديث عن الجنة، اعمل لدار غدا رضوان خازنها، والجار أحمد والرحمن بانيها. نعم، قصورها ذهب والمسك طينتها، والزعفران حشيش نابت فيها، أنهارها لبن محض ومن عسل، والخمر يجري رحيقا في مجاريها، والطير تجري على الأغصان عاكفة تسبح الله جهرا في مغانيها. من يشتري الدار في الفردوس يعمرها بركعة في ظلام الليل يحييها؟ من يشتري الدار في الفردوس يعمرها بركعة في ظلام الليل يحييها؟ لا إله إلا الله. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم، وقضي بينهم بالحق، وقيل الحمد لله رب العالمين. لما زكى الله تعالى حكمه العدل وقضاءه وفصله في أهل الجنة والنار، وأنه أنزل كلا في المحل الذي يليق به ويصلح له، وهو العادل في ذلك كله الذي لا يجور أبدا ولا يظلم أبدا، أخبر عن ملائكته أنهم محدقون من حول العرش المجيد يسبحون بحمد ربهم ويمجدونه ويعظمونه ويقدسونه وينزهونه عن النقائص والجور. وقد فصل القضية وقضى الأمر وحكم بالعدل، وقضي بينهم أي بين الخلائق بالحق، وقيل الحمد لله رب العالمين. نطق الكون بأجمعه، ناطقه وبهيمه، لله رب العالمين بالحمد في حكمه وعدله. ولهذا قال وقيل، لم يسند القول إلى قائل بعينه، بل أطلقه فدل على أن جميع المخلوقات قد شهدت له بالحمد. إلهي على كل الأمور لك الحمد، فليس لما أوليت من نعم حد، لك الحمد من قبل الزمان وبعده، وما لك قبل كالزمان ولا بعد. نعم، يقول قتادة افتتح الخلق بالحمد في قوله تعالى الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، ثم اختتم بالحمد في قوله تعالى وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين، أي على ما قضى به بين أهل الجنة وأهل النار وهو حمد فضل وإحسان، وحمد عدل وحكمة. نعم، وقضي بينهم بالحق فأدخل بعضهم الجنة وبعضهم النار على ما سبق به القلم في الكتاب الأول، ثم ختمت خاتمة القضاء بينهم بالشكر الذي بدأ خلقهم وصورهم فأحسن صورهم، ومن له ملك السماوات والأرض وما بينهما من المخلوقات التي لا يعلم عددها إلا الله. والافتتاح بالحمد والختم به للتنبيه إلى تحميده جل جلاله في بداية كل أمر ونهايته، هذا هو ثواب الجنة الذي أعده الله تعالى لأهل كرامته، وضمنه ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر قط. وقد روي أن الحور العين في الجنة حينما تعتنق حبها التي كانت تنتظر تقول له أنت حبي وأنا حبك، وأنا الخالدة التي لا أموت، وأنا الناعمة التي لا أبأس، وأنا الراضية التي لا أسخط، وأنا المقيمة التي لا أظعن. ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أضاءت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن تدخلنا الجنة بغير سابقة حساب ولا عذاب، أن تدخلنا وأن تحشرنا وأن تجمعنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.